وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعوا فعل امر، استجب فعل مضارع مجزوم في جواب الامر، يعني ان تدعوني استجب لكم. ادعو طلب، استجب وعد، الله لا يخلف الوعد. فاذا دعوت اجاب، اما اذا قلت ما لي ادعو فلا يستجيب، فان الانسان وقتئذ يكون قد اساء الظن بالله. هم ليه الحكاية؟ الدعاء على ثلاثة اقسام، بالك ما ربنا قال استجب لكم يبقى هيستجيب، زي ما قال لها وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي فعل امر، تساقط فعل مضارع مجزوم في جواب الامر، لما هزت كانت بلح. ادعوني استجب لكم، فما تقولش مالي ادعو فلا يستجاب لي، ده فعلات كلام بتلخبط الكلام ده، يمكن الكلمه دي مهذبه، انما ناس يقول لك ايه دارقنا نشف بالدعاء. ايه هو الكلام ده؟ ايه اصلا دارقنا نشف بالدعاء؟ تعال اسمع الدعاء عباره عن ايه. ده واحد شاف سيدنا عبد الله ابن عباس يوم عرفات عمال يقول لا اله الا الله، بيذكر بيقول لا اله الا الله. الراجل دي عند ابن عباس قال له يا ابن عباس ده النهارده يوم عرفات، يعني يوم مجاب فيه الدعاء، ده ربنا بيقول للحجاج افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، يعني انتم واللي بيقول لكم ادعوني في عرفات هستجيب له برضه. فانت يا ابن عباس عمال تذكر الله وناس الدعاء، ما بتدعيش ليه النهارده؟ فقال له الامام ابن عباس لان النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه في الحديث القدسي الجليل انه قال من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. تعرف انت اما تذكر الله وفي نفسك حاجات كتيرة، عايز الواد ينجح وعايز الست ربنا يهديها وما تقولكش اروح المصيف وتوفر عليك الغل و لا اله الا الله، ما هو طلبات المدامات كتيرة، ربنا عالم اللي في قلبك ايه، فلما تذكره وتقول لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله هو يعلم ما في قلبك فيقضي لك ما في نفسك من الحوائج وانت لا تدري. ولذلك الناس في مساجدهم والله في حوائجهم. احنا هو قاعدين في الجامع، مفيش طالب يقول اتعطلنا عن المذاكره، مفيش واحد يقول انا لسه قافل الدكان عايز افتح، مفيش فلاح في كفر البلاص يقول لك خلص يا شيخ بقى عايز احرق حته بالارض وعطلت حالي، ابدا. ده انت قاعد في الجامع وربنا بيقضي حوائجك هناك. علامة الاذن التيسير، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. ادعي، لان الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وربنا قال في اخر الاية ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخرين يعني اذلاء صاغرين. وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، الدعاء ثلاث اقسام، قسم يعجل في الدنيا، وقسم يخفف البلاء النازل، وقسم يدخر الى يوم القيامة. الكل مستجاب، بس بشرط ان تأكل من الحلال، انك تأكل من الحلال. شوف بقى النبي بيقول لسعد ايه، سعد بن ابي وقاص بيقول له يا رسول الله سل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. اسأل ربنا انه يجعلني مجاب الدعوة. النبي لما كان يكتب روشتة ما كانش يكتبها سبيشال لواحد، لا، كلام النبي كله جنرال جود، خير عم للكل. او بيسأل واحد شيخ بيقول الانجليزي حرام، قال لهم نو، سمعتوني الصلاة على النبي محمد. فالنبي لما كان يكتب روشتة كان يكتبها للكل. فسعد بيقول له انا عايز ابقى انا مستجاب الدعوة. النبي لما كتب الروشدة قال له يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه.